جاء في الجريدة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغليوس أن التضامن الديمقراطية والرفاهية العامة والسلام والتوحيد والسيادة في كوريا الجنوبية أقام مؤتمرا صحفيا أمام مبنى الحزب الكوري الجنوبي الليبرالي يوم الثالث من هذا الشهر لكي يطالب بفك هذا الحزب المحافظ الخياني.